الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ورد عن ابن القيم أن من أدمن قول يا حي يا قيوم بعد أذان الفجر لم يمت قلبه أو نحو ذلك، فهل هذا يعتبر من البدعة وهل يجوز تقليدهم؟ الحمد لله، لا بد أن نعلم أولا جملا من القواعد قبل الدخول في تفاصيل الإجابة. لا بد أن تنطلق إجابتنا من هذه القواعد وفهمها حتى يخف الأمر قبولا أو ردا. القاعدة الأولى أن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، فلا يجوز لنا وفقكم الله أن نجعل قول عالم من العلماء فيصلا في النزاع، ولا أن نجعل اختياره وتوجيهه وتقريراته كالدليل من الكتاب والسنة لا تجوز مخالفته فيها ولا منازعته، فإن أقوال العلماء مهما علت مرتبتهم في العلم وعظم قدرهم وشرفهم فيه فإنه مع كمال التقدير والاحترام تبقى أقوالهم خاضعة للنظر في مستندها، فإن كانت مستندة إلى برهان صحيح يصححها قبلناها، لا لأنها قول العالم الفلاني أو الفلاني، لا، وإنما لأن الدليل يصححها. وإذا كانت أقوال هذا أو إذا كان قول هذا العالم مخالفا للدليل فإننا نرده، لا لأنه قول هذا العالم وإنما لثبوت مخالفته للدليل. فإذا يجب علينا أن نجعل مبدأ قبول قول العالم ورده إنما هو موافقته للكتاب والسنة لا غير. إذن هذه قاعدة عظيمة، فإذا سمعت أحدا من العلماء يقول إن من السنة كذا وكذا فإننا نطالبه بالدليل، ولا حق لأحد أتباع هذا العالم أن يقول دليلنا أنه قول هذا العالم الفلاني، لأننا سنقول له إن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. وبعض أهل العلم يعبر عن هذه القاعدة بقولهم: العلماء مجتهدون لا مشرعون. وقد أجمع العلماء على أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فهذا أولا. القاعدة الثانية: إن المتقرر عند العلماء أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يجب أخذه كله. وأما أقوال أحد العلماء فإنها خاضعة للقبول والرد على حسب ما يتوافق منها مع الأدلة أو يتخالف أو يختلف مع الأدلة. فإذا ليس ثم تعالم من العلماء يجب الأخذ بأقواله وإلزام الأمة بها، وإنما هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وأما من دونه من العلماء فإننا نأخذ من أقوالهم ما وافق الدليل كتابا وسنة، وأما ما ثبتت مخالفته لما صح من الأدلة فإننا نرده مع وجوب وكمال احترام هذا العالم وتقديره وعدم القدح فيه أو نبزه أو تشويه صورته أمام الناس. فإذا احترام العالم وتقديره شيء وقبول قوله شيء آخر، فلا ينبغي أن يحملنا احترامه على قبول أقواله من غير النظر إلى مستندها، ولا ينبغي أن يحملنا رد بعض أقواله لمخالفته للأدلة فيها أن نقلل الأدب عليه أو أن نسيء القول فيه. هذه قاعدة لا بد من فهمها أيضا. إذا علم هذا فإن من الأقوال التي وردت عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال في بعض كتبه: من أدمن قول يا حي يا قيوم كتبت له حياة القلب. هذا كلام صحيح ولا غبار عليه، ما لم يقيد بأمرين: ما لم يقيد بعدد معين، وما لم يقيد بزمان معين، وما لم يقيد بمكان معين. لأن قوله من أدمن يا حي يا قيوم يعني من أدمن دعاء الله عز وجل بهذين الاسمين، وهما الاسم الأعظم في قول كثير من أهل العلم رحمهم الله، فإن الاسم الأعظم هو الله أو الحي والقيوم، هذه الأسماء الثلاثة مشتملة على الاسم الأعظم. الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب وإذا سئل به أعطى. فإذا الإمام ابن القيم يقول من أدمن هذا القول يا حي يا قيوم، يعني أحيى كتبت له حياة القلب، بمعنى أن من أكثر الدعاء بحياة القلب، من أكثر الدعاء بحياة القلب متوسلا إلى الله عز وجل بهذين الإسمين فإن الله عز وجل سيكتب له حياة القلب، لأن الله هو الذي أمرنا بدعائه وأمرنا أن ندعوه بأسمائه. فقال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومن أعظم الأسماء الحسنى الله الحي القيوم. فإذا أدمن الإنسان دعاء الله عز وجل متوسلا إليه بهذين الإسمين العظيمين وكل أسمائه عظيمة فإن الله سيكتب له حياة القلب، فهذا قول لا حرج فيه، فإن الشريعة أمرت بدعاء الله وبالإلحاح في الدعاء وبالانطراح عند عتبة بابه عز وجل. وإن من المعلوم عند أهل السنة مناسبة اختيار الاسم المدعو به للطلب الذي سندعو الله عز وجل ونسأله إياه. فإذا أردت الرزق فتوسل إلى الله باسمه الرزاق فتقول يا رزاق، وإذا أردت النصر فتتوسل باسمه القوي القدير. فبما أن العبد مفتقر إلى الحياة فيتوسل إلى الله عز وجل باسم الحي المتضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. فمن أكثر التوسل إلى الله عز وجل باسمه الرزاق فتح الله له أبواب رزقه، ومن توسل إلى الله عز وجل باسمه القوي القدير أناخ الله عز وجل له أسباب كونه ويسر عليه كل عسير. ومن توسل إلى الله عز وجل باسمه الحي القيوم أحيى الله عز وجل قلبه. فإذا كلمة الإمام ابن القيم كلمة صحيحة لا غبار عليها، ولكن لا بد أن تكون بعيدة عن التقييدات التي تخرجها من حيز المشروع إلى حيز الممنوع. فإذا قيدنا هذا القول بالصباح فقط أو بالمساء فقط أو بجزء من أجزاء اليوم فقط دون غيره، واعتقدنا فضيلة قولها في هذا الزمان دون غيره، فإن هذا وصف زائد على الأصل فيحتاج إلى دليل خاص. وإذا قيدنا قوله يا حي يا قيوم بعدد معين أو بمكان معين فإن هذه التقييدات الزمانية والمكانية والعددية تفتقر إلى دليل زائد على مجرد الأصل، لأن دليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئا زائدا محتاجا إلى دليل خاص، لأن المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. والله أعلم.